بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، وبعد أيام يقبل شهر رمضان علينا، هذا الشهر العظيم الذي اختصه الله تبارك وتعالى دون غيره من الشهور بإنزال القرآن الكريم فيه، لذا وجب علينا أحبتي في الله أن نتأمل ونتدبر دوما وأبدا كتاب الله، لأن الله عز وجل وجل في علاه نهى عن أن يقرأ القرآن دون تدبر، فقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله تبارك وتعالى لما أنزل إلينا وأنزل علينا هذا القرآن العظيم إنما أنزله دستور ليتعايش به المسلمون، بل وليتعايش به الخلق جميعا، فإنه دستور الحياة العظيمة الآمنة السليمة، التي إن عاش على هذا الدستور المسلم وغير المسلم فإنه حتى غير المسلم يحيا في هذه الدنيا، وإن كان غير المسلم له ليس له في الآخرة من خلاق وليس له في الآخرة من نصيب، إلا أنه يحيا في هذه الدنيا التي هي حياته كلها، يحيا فيها حياة سعيدة إذا ما عاش فيها على منهج وأسس وقوانين القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى أوصانا في القرآن الكريم بغير ما وصية لكثرة تلك الوصايا في القرآن العظيم، وأنا أقدم لحضراتكم هذه الوصايا العشر التي أوصانا الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم. الله عز وجل قال تبارك وتعالى: قل تعالوا، أي يا محمد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه سماها العلماء الوصايا العشر لأنها اشتملت على عشر وصايا من الله تبارك وتعالى، وحديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوصية الرابعة التي ينهى ربنا تبارك وتعالى فيها عن قرب الفواحش. بعد أحداث ثورة 25 يناير وبعد غياب الشرطة، فإن للأسف الشديد بدأ خفافيش الظلام والعناكب التي كانت تعيش في الظلام وتتخفى من الشرطة عند وجودها بدأت في الظهور على الساحة وأن تختلط بالناس. هذه الزانيات وهؤلاء الذين يحبون تلك الفاحشة، بل والذين تجرؤوا على فعلها، ألا وهي فاحشة الزنا، وهي أكبر الفواحش عند الله تبارك وتعالى. إذا بهؤلاء لمن كان يسير في بعض الطرق يجد المرأة واقفة على جانب الطريق تعرض نفسها على الذاهبين والراحين والغاضين في هذا الطريق، تعرض نفسها على الرجال، لأن الشرطة لما غابت وكانت تلك المرأة عياذا بالله تصنع ذلك الأمر متخفية، لكن بعد غياب الشرطة أصبحت تعلن هذا الأمر صراحة وعلانية. بل وإن كثيرا من الناس عياذا بالله مع غياب الشرطة لقلة الوازع الديني وعدم خوفهم من الله الرب تبارك وتعالى الملك العلي أصبحوا يقتحمون بعض البيوتات ويتهجمون على بعض النساء والفتيات، وسمعنا ذلك وقرأنا عنه في الصحف وفي المجلات فضلا عن الأخبار والإذاعات المسموعة والمرئية. فحشة نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر منها بلادنا وبلاد المسلمين. الله عز وجل في وصيته الرابعة في هذه الوصايا العشر ينهى عن قرب الفواحش، قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هي جمع فاحشة، وهي كما قال الراغب في مفرداته هي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، كل قول قبيح وكل فعل قبيح فإنما هو فاحشة. والمتفحش أي الشخص المتفحش هو الذي يأتي بالفحش من القول أو الفعل. وللأسف الشديد تجد كثيرا من أبناء المسلمين حينما يمدح أحدهم أو يمزح أحدهم مع صاحبه أو زميله قد تجده يتكلم معه بالفاحشة، فقد يسب أباه ويسب أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات العقوق، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسبهما. فبذلك يكون لولا أنه سب أبا ذلك الرجل أو سب أمه لما سب ذاك الرجل أباه ولا أمه. إذن هو المتسبب في عقوق أبيه وأمه، هو المتسبب في سبابهما. لذلك فإنك تجد كثيرا من الناس عندما يمزح أحدهم مع الآخر يمزح بالفحش من القول والكلام، وهذه من الفواحش التي نهى ربنا تبارك وتعالى عنها الملك الديان في محكم آي القرآن. فالمتفحش من الناس هو الذي يأتي بالفحش من القول أو الفعل كالسرقة أو الزنا أو النميمة أو شهادة الزور أو غيرها مما يستفحش فعله وقبحه عند الناس. وأنهاكم عن أن تقربوا الأقوال والأفعال القبيحة ما كان منها ظاهرا وما كان منها خفيا، هذا معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما كان منها ظاهرا واضحا للناس وما كان منها باطنا خفيا لا يطلع عليه الناس. والذي يفعل من الفواحش كما بطن منها إنما هو الذي يفعل في السر كاتخاذ بعض النساء الأخدام، أي الصاحب والصديق، وهذا تقليد للعالم الغربي الذي يكفر بالرب العلي ولا يحكمه دين ولا أخلاق. فإن المرأة في المجتمع الغربي حينما تبلغ فإن ولاية أبيها عليها تسقط، ولا يستطيع أبوها أن يعاقبها أو أن يمنعها، وإذا منعها أقامت عليه دعوى قضائية فزج به في السجن لأنه منع حرية ابنته. هذه هي الدولة المدنية التي ينادون بها حتى تقام في بلادنا الإسلامية مصر. هذه هي الدولة المدنية التي يخدعون الناس بها ويضحكون على العقول التي لا تدري شيئا عن تلك الثقافة، يقولون نحن ننادي بدولة مدنية، أي بدولة ليس يحكمها حاكم عسكري، إنما الذي يحكمها حاكم مدني. ويصدق بعض الناس الذين ليس لهم علم بهذه القضية، فينادون وراء هؤلاء الخبثاء بقيام الدولة المدنية في الدولة الإسلامية مصر. ولكن حقيقة الأمر إنهم ينادون بقيام دولة مدنية، دولة علمانية، دولة ديمقراطية، أي ليس هناك فيها حكم للرب تبارك وتعالى، بل الدولة الديمقراطية يكون الحكم فيها من الشعب للشعب. فإذا مثلا ما أجري استفتاء أو انتخاب لجمع الأصوات على مسألة ما، ولتكن مسألة الزنا، فلو قالت أغلبية الشعب بالموافقة على إباحة الزنا لتم وصدر له قانون بإباحته، لأن الذي يحكم إنما هو الشعب وليس رب الشعب. فلذلك هم يخدعوننا بتلك الألفاظ، دولة مدنية، دولة ديمقراطية، إلى غيرها من تلك الألفاظ. فاعلم أخي الحبيب أن هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حتى نستوي معهم. فهي مسألة اتخاذ الأخدان، أي الصاحب، ما يطلقون عليه في البلاد الغربية بوي فريند، صديق البنت، ويدخل عليها في البيت أمام عيني أبيها ولا يستطيع أن يمنع ذلك، فإن اعترض طرد من بيته وزج به في السجن. قال الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأنا أتعجب على أخلاق كثير من المسلمين، وللأسف الشديد حينما يترك ابنته تذهب إلى مدرسة مختلطة، تجتمع في داخل فصل دراسي البنات مع الأولاد. أين غيرتك أيها المسلم؟ بل لا أقول مسلم، أين غيرتك أيها الرجل العربي؟ أين نخوتك؟ أين عروبتك؟ أين مروءتك؟ أين شهامتك؟ إن الذين يكثرون من النكات على هؤلاء أهلنا الذين يعيشون في الصعيد ويكثرون من النكات ليضحكون عليهم، أتدري لماذا كثرت النكات عليهم؟ لأنهم فيهم المروءة وفيهم الشهامة، وهم مستمسكون بفطرتهم ببعض العادات والتقاليد الإسلامية التي وردت في شريعة الأمة المحمدية، هم يسمونها عاداتهم وتقاليدهم في الصعيد. فلذلك أعداء تلك القيم القويمة السليمة المستقيمة يكثرون النكات عليهم حتى يتخلوا عن تلك المبادئ السامية الرفيعة العالية. أعلمت لماذا؟ هم يريدون أن تظهر الفاحشة في الذين آمنوا ويفرحون بذلك. إن الله تبارك وتعالى نهى في قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتعليق النهي بقربانها أي لا تقربوها، ليس معنى هذا أنكم افعلوها، ولكن منع من الاقتراب منها فضلا عن أن تفعل تلك الفاحشة. فهذا إما للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي إليها، لأنه كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فإن الفاحشة لا تقع مباشرة مرة واحدة، وإنما هي خطوات يقوم بها الشيطان ليلقي ابن آدم في الوقوع فيها. وهذه قصة أسردها لكم، علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، قصة رجل من بني إسرائيل يدعى برصيص العابد. هذا الرجل كان عابدا لله تبارك وتعالى، وبنى لنفسه صومعة يتعبد فيها لله حتى لا يختلط بالناس وحتى لا يقع في مخالفات شرعية، إما أن يخاصم أحدا، وإما أن يتشاجر مع أحد، وإما أن يظلم أحد. فهو أراد أن يبني لنفسه بيتا، صومعة، كوخا صغيرا من حطب وخشب على أعلى سفح جبل، ليبتعد عن الناس، ليتفرغ لعبادة رب الناس. وظل هكذا في عبادته لربه حتى اشتهر أمره بين قومه. وإذا ببني إسرائيل كان فيهم ثلاثة إخوة رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله، وقالوا: أين نضع أختنا حتى نخرج للجهاد في سبيل ربنا؟ إننا لا نثق في أحد أن نترك عنده أختنا. وكان أبوهما وأمهما قد ماتا وليس لهما أحد من محارمهم، فقالوا: نحن لا نثق إلا في ذلك العالم برصيصة، ذلك العابد التقي الورع. فذهبوا عنده وتركوا له أختهم، ثم ذهبوا للجهاد وهو عابد يتفرغ للعبادة، لا يقوى على الجهاد في سبيل الله ولا قتال ولا ملاقات الأعداء. ثم إذا به يوما يأتيه الشيطان، وكان برصيص العابد قد أمر هؤلاء الإخوة الثلاثة بأن يضعوا أختهم في مكان قريب ملتحق بتلك الصومعة وبذلك البيت حتى لا يكون هو وهي في بيت واحد. فإذا بالشيطان يأتيه ويقول: ألا تذهب إلى تلك المرأة المسكينة التي منذ أن تركها إخوتها فهي تعيش وحيدة فريدة، لا أنيس لها ولا جليس، كيف تطعم وماذا تأكل وكيف تعيش؟ ألا تخشى أنها قد تمرض فتموت؟ إن هذا حرام عليك، وواجب عليك أنها إذا ما مرضت أن تقف بجوارها وأن تداويها، أو أن تأتي إليها بالطبيب. هكذا يفعل الشيطان، يزين لك الأبواب، يفتح الشيطان لك 99 بابا من أبواب الخير في مقابل أن يفتح لك بابا واحدا من أبواب الشر. هذا الباب الواحد يمحق ويمحو تلك الحسنات التي حصلتها في 99 باب السابقين. وبالفعل خرج الرجل ونزل إليها فترك بابها وقال لها: خذ الطعام، فوضع لها طعاما خارج الباب. ثم بعد أن انصرف فتحت الباب وأخذت ذلك الطعام ثم أغلقت الباب. مرت أيام وأيام، ثم فتحت له الباب ودخل، أدخل إليها الطعام داخل البيت. مرت أيام أخريات، ثم جلس خارج الباب يحادثها وينادمها ويتحدث إليها ويسامرها حتى لا تشعر بالوحدة. ومرت أيام أخرى حتى دخل معها البيت ثم وقع عليها في الزنا. لذلك نهى ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش، إياك إياك أن تقترب مجرد الاقتراب، فالاقتراب يوشك أن يوقع بك. ثم إذا به بعد أن زنى بها حملت بجنين، فجاءه الشيطان وقال: الآن سيعرفون أنك أنت الذي زنيت بها وتضيع هيبتك في المجتمع. قال: فماذا أصنع؟ قال: عليك بأن تقتلها. فقتلها فواراها في التراب. ثم لما جاء إخوتها بعد ذلك من السفر ومن الجهاد سألوه عن أختهم، فقال لهم: كانت امرأة صالحة وكانت عابدة وكانت تقية، ثم يوما من الأيام فوجئت بأنها قد ماتت فدفنتها. قالوا: نحن لا نكذبك. فلما ذهبوا إلى بيوتاتهم وناموا، جاءهم الشيطان في الحلم، جاءهم في المنام، جاءهم جميعا وأخبر كل واحد منهم عن مكان جثة أختهم. فاستيقظوا جميعا مفزوعين من هذا المنام، وقال بعضهم لبعض لقد رأيت في المنام شيئا عجيبا، فقال الآخر وأنا كذلك، وقال الثالث وأنا كذلك. فلما حدثوا بعضهم بالخبر قالوا إذن هيا بنا لنذهب لذلك الرجل لنسأله أين جثمان أختنا وأين قبرها وأين دفنها. فذهبوا فلما نبشوا قبرها وجدوها ميتة وهي حامل، في بطنها عظام الجنين بعد أن تكون. علموا بالأمر، فلما أرادوا أن يذهبوا به ليقتلوه جاءه الشيطان وقال أنا الشيطان، صنعت بك هذا كله منذ البداية. بعد أن أمسكوا به وقيدوه قال أستطيع الآن أن أحل قيدك وأن أخرجك من بين أيديهم، ولا يستطيعون لك مساسا ولا سوءا ولا يستطيعون قتلك. قال فماذا أصنع؟ قال أن تطيعني. قال فماذا تأمر؟ قال أن تسجد لي وتعبد. فسجد له. قال حل وثاقي، حل قيدي. قال لا، أنا بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. قال الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وتركه ورحل وقتل الرجل. هذه هي خطوات الشيطان. إياك إياك أن تستهين بنظرة، إياك إياك أن تستهين بكلمة. فإن الله تبارك وتعالى في سورة النور قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلو غضضت البصر فإنك ستحفظ الفرج، وإنك إن لم تغض البصر فإنك قد يتطرق بك الأمر إلى أن تقع عياذا بالله في الفاحشة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتبرج المرأة وأن تسير في الشوارع وفي الطرقات نساء كاسيات عاريات متبرجات. فقال رسول رب الأرض والسماوات، وهذا خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لك معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي حق موحى إليه من الله جل وعلا، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. صنفان من الناس هم من أهل النار لم أرهما بعد، لم يكونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها. أرأيت تفسير هذا الحديث كما قاله العلماء قديما وحديثا؟ رجال معهم سياط، أي معهم عصي ومعهم آلات ومعهم هذا الصوت الذي هو يشبه ذنب البقر في حجم ذيل البقرة، يضربون الناس بها. قال العلماء هم الحكام الظلمة والشرطة. أهؤلاء كانوا على عهد النبي؟ لم يكونا على عهده، فتنبأ بهم صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات. ما معنى كاسيات عاريات؟ العلماء يقولون في تفسير هذه الكلمات في حديث رسول رب الأرض والسماوات كاسيات عاريات، إما أنهن كاسيات بالملابس عاريات من الإيمان، أو كاسيات ببعض الملابس تظهر بعضا من جسدها وتخفي بعضا، فهي في ذات الوقت كاسية وعارية، أو ترتدي ملابس ضيقة فهي كأنها كاسية ولكنها في حقيقة الأمر عارية، أو ترتدي ملابس شفافة فهي تكشف عن بعض جسمها فهي كاسية وفي ذات الوقت عارية. إذن كاسيات عاريات، مائلات مميلات، هي مائلة عن طريق الحق وهي قدوة لغيرها لتجعلهن يملن عن طريق الحق. مائلات مميلات، فكم من امرأة وكم من فتاة قلدت غيرها في التعري في الشوارع والطرقات. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، البخت نوع من أنواع الجمال والإبل الخرسانية. سنام الإبل حينما تكبر في السن ويتقدم بها العمر، فإن السنام لا يكون منتصبا هكذا، بل يكون مترنحا مائلا يمنة ويسرة عندما يسير الإبل والجمل في الطريق. فهي كذلك صنعت في رأسها وصنعت في شعرها شيئا جعله مرتفعا كسنام الجمل على ظهره، وعندما تسير في الطريق مرتدية حذاء ذا كعب عال. وأصل ذلك الحذاء الذي صنعه إنما هي امرأة يهودية كانت في المدينة المنورة من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، كانت امرأة قصيرة تسير بين امرأتين طويلتين، فأرادت أن تكون طويلة مرتفعة على الأرض لتساويهما وتحازيهما، فصنعت قطعة من الخشب في أسفل نعلها حتى ترتفع عن الأرض. فإن الذي صنع ذلك إنما هم اليهود، وإن أكثر بيوت الموضة والأزياء في هذه الأيام القائم عليها بني صهيون، لأنهم يريدون بالمرأة المسلمة أن تتعرى كما هم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي حتى رائحة الجنة هي محرومة منها. فإن إظهار الفاحشة من التبرج والسفور والعري والاختلاط ومحادثة النساء والرجال، كل هذه الأمور إنما تؤدي في النهاية إلى الوقوع في الفاحشة في الزنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالنهي عن قربانها إما للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي إليها، لأن من اقترب من هذا الأمر فإنه يقع فيه، وإما لأن قربانها داع إلى مباشرتها، فإياك أن تقترب منها من هذه الفاحشة، وإلا فقد تسقط في فخاخها. واحذر أن تقول كهؤلاء الجهال الأغبياء الذين ليس عندهم لا علم ولا دين ولا عقل، الذين يقولون: هذا تشدد، إنما يختلط الرجل بالمرأة ولكن لا يفكر في شهوة ولا في مثل هذه الأمور. أقول لك إن الذي يقول هذا هو بعيد عن خطابنا وعن كلامنا، فأنا أوجه كلامي إلى الرجال وليس إلى أشباه الرجال. فإن الرجل بطبعه خلق الله تبارك وتعالى فيه للمرأة شهوة، وخلق في المرأة تجاه الرجل شهوة، هذا ما خلقه الله تبارك وتعالى في الجيل الإنساني وفي سائر المخلوقات بين ذكر وأنثى، حتى تستمر الحياة والأجيال، جيل يخلف جيل من بعد جيل على هذه الأرض، وإلا انقرض ذلك الجيل بدون التكاثر. فهي شهوة زرعها الله عز وجل وجعلها جبلة وطبيعة في المخلوقات حتى يتم الحفاظ على النسل من ذلك المخلوق. فإن الذي يقول: أنا لو رأيت امرأة هكذا، أو إذا ما نهيناه عن الجلوس والخلوة بامرأة وإن كانت قريبة له كابنة عمه مثلا، يقول بهذه اللهجة العامية، وأنا أقولها لكم لأنكم تعلمونها وتسمعونها كثيرا، يقول: دي بنت عمي، دي زي أختي، ده أنا لو لقيتها عريانة غطيها. نقول له: أنت لست رجل، هل أنت خير أم يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الذي قال عنه رب العالمين مبينا لنا خطابه لله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، أن يتحول عقلي كعقل الصبية يا رب، كعقل الأطفال، فأنا رجل في شهوة، كيف وهن يعرضون أنفسهن علي، فأنا أخشى أن أتحول كالصبي الذي يفعل الفعل دون أن يدري مغزاه ولا يدري منتهاه، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. هذا هو الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول عن النساء، وهذا لنا فيه تفصيل في هذه الخطبة إن شاء الله. وجملة ما ظهر منها وما بطن هو بدل اشتمال من الفواحش، أي إياك إياك أن تقرب لفاحشة ظهرت أو فاحشة بطنت، سواء كانت من قول أو من فعل، فابتعد كليا عن كل الفواحش. الزنا وأضراره. الزنا تعريفه هو اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، فهو يعتبر زنا، تترتب عليه العقوبة المكررة، من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها. فإن كان متزوجا أي محصنا وزنا، فإنه يحفر له حفرة في الأرض فيوضع في تلك الحفرة، فيلقى بالحجارة على رأسه وعلى جسده حتى يموت، وذلك هي عقوبته، وليشهد تلك العقوبة المؤمنون وغير المؤمنين، حتى يكون وازعا وناهيا لهم عن أن يرتكبوا تلك الفاحشة، أي هؤلاء الذين هم غير مؤمنين. ويكون أيضا للمؤمنين هو آية وعلامة وشفاء لصدورهم، وأيضا هو عذاب نفسي بالإضافة إلى العذاب الجسدي الذي يلقاه ذلك الزاني عندما يلقى المؤمنين ينظرون إليه وهم أطهار لا يفعلون تلك الفاحشة، فهم ينظرون إليه وهو يعاقب تلك العقوبة. هذا بشروط، ليس كل من زنى أن يفعل به هكذا، وليس هذا الأمر موكل لكل الأفراد في المجتمع، إنما هذا الأمر موكل للحاكم، حاكم البلاد الإسلامية هو الذي يقرره وهو الذي يقيم تلك العقوبة عليه، ليس للأفراد، وإلا صارت الدنيا غابة. هذه واحدة. الثانية، لابد أن يجتمع عليه 4 شهود ويسأل القاضي كل شاهد منهم على حدة، فإن اجتمعت أقوالهم وكانت كلها متوافقة أوقع العقوبة عليه، وإلا لو سقطت شهادة واحدة من هؤلاء 4 شهود فإنه لا تقام عليه الحد، بل تقام على هؤلاء 4 أنهم جاءوا كاذبين وجاءوا مدعين كذبا على ذلك الرجل، إلى غير ذلك من القيود التي قيدها الشرع الحكيم. وإياك إياك أن تلتفت أو تلقي أذنك لهؤلاء الضالين المضلين، أعداء الإسلام وأعداء الدين، من المنافقين والعلمانيين وغيرهم، ممن ينتسبون إلى هذا الدين أو الذين لا ينتسبون إلى هذا الدين، فيقولون انظر انظر إلى دين الإسلام، إنه دين وحشية، دين هجمية، دين يريد قتل وسفك الدماء. بينت لك أن الأمر لا يكون إلا بشروط، وأيضا لا يكون إلا إذا قام الرجل بنفسه واعترف للحاكم. ثم إني سائلك سؤالا، لو أن رجلا دخل بيته، وأعيذ نفسي وإياكم والمسلمين من هذا، لو أن رجلا دخل بيته فوجد رجلا عند امرأته، ماذا سيصنع به؟ إنه سيمزقه إربا إربا. إذن فالإسلام أرحم منك، الإسلام حدد شروطا وقيودا عند إقامة الحد، وإن كان الذي يفعل تلك الفاحشة غير محصن غير متزوج، فهو شاب مثلا أهوج أو متسرع أخطأ في هذا الأمر، فإنه يجلد وليس يرجم. فالزنا هو اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، يعتبر زنا، تترتب عليه العقوبة المكررة، من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها. ويتحقق الزنا الموجب للحد، وليس كل زنا كما بينت لك، ليس في كل حالة يقام عليها الحد، فإن الزنا الموجب للحد يتغيب فيه الحسفة أو قدرها من مقطوعها في فرز محرم مشتهم بالطبع من غير شبهة نكاح. أي لأن أحيانا كثيرة تجد رجلا تزوج امرأة وبعد أن أنجب منها تبين له بعد سنوات عدة أنها أخته من الرضاعة، هل هذا يقام عليه الحد هو وهي؟ الجواب لا، لأنه هنا ليست فيه شبهة زنا، إنما هو شبهة نكاح أي زواج. لكن يتم الفصل بينهم، ولو لم يكن معه إنزال فإنه أيضا يعد زنا يقام عليه الحد. والزنا من الرجل معناه وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك، أي هي ليست زوجته وليست ملك يمينه. وملك اليمين ليس كما خرج بعض الجهال في بعض الأخبار وزعم أن الخادمة في البيت تعد للرجل ملك يمين، بل الخادمة في البيت التي تعمل خادمة إنما تعمل لتحصيل أجر تأخذه من المال، وهي امرأة في الأصل حرة ليست أمة ولا عبدة، لذلك فهي لا تعد من ملك اليمين كما فعل بعض الجهال ووقع على بعض الخادمات في البيت، فهذا محرم يوجب عليه إقامة الحد أيضا. إنما ملك اليمين لا يكون إلا بعد أن قامت الدولة الإسلامية بالحرب مع الدولة الكافرة، ثم بعد ذلك تم أخذ أسرى منهم، وكان في هؤلاء الأسرى نساء، يقوم قائد الجند بتوزيع تلك النساء على هؤلاء الرجال المحاربون، ثم تكون هي له ملك يمين. هذا معنى ملك اليمين. ومعناه معنى الزنا من المرأة أن تمكن الرجل من أن يزني بها. حكمه هو جريمة حرمتها الأديان السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى رب وخالق البرية على أنبيائه ورسله، وجاء وحاربتها البشرية لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب، فلا يدري الرجل أهذا الولد ابن له أو ابن لمن، لذلك حاربتها غير الأديان السماوية، حاربتها أيضا الطبائع السليمة البشرية، وإلى انتشار الأمراض وإلى فقدان الحياء والغيرة، تؤدي فاحشة الزنا إلى كل هذا. من أجل ذلك منعتها الأديان السماوية والطبائع السوية البشرية. الدليل على أن جريمة الزنا من أقبح الجرائم، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، لم يقل لا تقعوا ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. وبينت لك آنفا مسألة الاقتراب أنها تؤدي بالوقوع فيه. والدليل على عقوبة الزنا قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه هي العقوبة. أما عن وسائل الوقاية من الزنا، كيف نقي أنفسنا؟ كيف نقي أبناءنا؟ كيف نقي بناتنا؟ كيف نقي زوجاتنا؟ كيف نقي أمهاتنا وأخواتنا؟ كيف نقي مجتمعاتنا من الوقوع في تلك الفاحشة؟ وسائل الوقاية من الزنا أولها غض النظر عن المحرمات. يا من تكثر النظر في الأفلام والمسلسلات والإعلانات والجرائد والمجلات وفي الشوارع والطرقات، إن كل هذا النظر يؤدي بك إلى اشتعال الشهوة في داخلك حتى ينتهي بك الأمر إلى الوقوع في تلك الفاحشة. فالسبب الأول للوقاية هو غض النظر عن المحرمات، وذلك الأمر يستوي فيه الرجال والنساء على حد سواء. من أجل ذلك فرض الله في القرآن رب الأرض والسماء، وفرض رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء في سنته الصحيحة المتواترة عنه، والحديث في صحيح البخاري أيضا، وأكثر من آية في القرآن الكريم على وجوب النقاب، وإن كانت القضية في وجوب النقاب أو سنيته واستحبابه أنها خلاف بين العلماء والفقهاء، ولكن ليس هناك من العلماء المعتبر بأقوالهم والمعتد بفقههم من قال أن النقاب بدعة أو عادة جاهلية. هؤلاء جهلاء الذين يزعمون هذا، إنما النقاب في الإسلام يدور ما بين الواجب والاستحباب، ولكل له دليله وفهمه. لذلك فرض الله تبارك وتعالى وأوجب النقاب، كما في قول الله تبارك وتعالى في الآية 59 من سورة الأحزاب: وإن شئت فارجع إليها وراجع تفسيرها عند من شئت من العلماء والمفسرين. قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالآية كما نص أكثر من واحد من علماء التفسير ومن الصحابة ومن السلف ومن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أن النقاب واجب. ويكفيك حديث في صحيح البخاري يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، أي إذا ما قامت المرأة إلى الإحرام والحج والعمرة فإنها لا ترتدي النقاب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب ولا ترتدي القفازين دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة في الأصل كانت ترتدي النقاب وترتدي القفازين، والحديث في صحيح البخاري. إذن هذه كلها وسائل تمنع الرجال أن ينظروا إلى النساء، ومنها أيضا الأمر الذي يستوي فيه الرجال والنساء على حد سواء. قال الله رب الأرض والسماء: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، فالأمر ليس فقط للرجال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، أي إذا ما وقع نظرك على امرأة فلا توقع النظر في المرة الثانية. في المرة الأولى كانت منك بدون إرادة حينما كنت تسير في الطريق ففجأة وجدتها أمامك، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. النظرة الثانية تحاسب عليها، والأولى التي ليس لك فيها إرادة فإنك لا تحاسب عليها، بشرط ألا تطيل في النظرة الأولى وتقول هذه هي النظرة الأولى فتطيل فيها فتعد ثانية. أيضا من وسائل الوقاية النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط لغير ضرورة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنا أقول لكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. ومن وسائل النهي أيضا والوقاية النهي عن التبرج. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن، أي المرأة، إلا لبعولتهن، لزوجها أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. وشرح الآية: ولا يبدين زينتهن، أي يعني إذا كانت المرأة في البيت فإنما تسمر عن أكمامها حتى تصنع طعام البيت وترتب البيت، فإن الساعدين يظهران. هذا الساعد الذي يظهر الأصل فيه أنه لا يظهر لأي رجل أبدا، ولكن إن ظهر لأبو الزوج فلا بأس، لأنه أبوها وهو محرم عليها تحريما أبديا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني أبناء الزوج من زوجة أخرى، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين ليس لهم شهوة من الرجال كالخنثى وغيره، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن المرأة كانت قديما ترتدي خلخالا في قدمها، حتى منذ عهد قريب في بعض البلاد وبعض الأرياف وبعض كرة الصعيد تفعل مثل هذا، وقياسا عليه هذه التي ترتدي حذاء عندما تسير به في الطريق فيحدث صوتا، أو ترتدي حليا في يدها أو غير ذلك فتحدث صوتا. قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة تقرر مبادئ تحفظ المرأة وتحفظ الرجل من الاستثارة الجنسية. أولا، عدم كشف المرأة لأي شيء من أجزاء جسدها إلا الوجه والكفين، أو إخفاء الوجه والكفين على خلاف كما ذكرت لك آنفا. ثانيا، وضع المرأة الخمار على الرأس والنحر والصدر لتخفي بذلك مفاتنها فلا تتعرض العيون الجائعة إليها. ثالثا، إخفاء الزينة حتى لا تتسبب المرأة في إثارة الرجال ولفت الأنظار إليها. هذا كله من الوسائل التي تقي المجتمعات في دستور رب الأرض والسماوات، ومنها النهي عن دخول أقارب الزوج على الزوجة في غياب الزوج، وهذا الأمر الذي انتشر كثيرا ولا ينتبه إلى خطورته أكثر الناس، نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. من وسائل الوقاية، وقاية الأسر والمجتمعات من الوقوع في الزنا، النهي عن دخول أقارب الزوج على الزوجة في غياب الزوج. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت، أي هذا الذي يأتي منه الموت. وقد يتساهل الزوج فيدخل ابن عمه أو أخوه مثلا على زوجته في غيابه، وذلك هو الخطر العظيم، والإسلام يؤمن بأن الوقاية خير من العلاج، لذلك منع دخول حتى المخنث على النساء. حتى المخنث الذي ليس فيه شهوة للمرأة منع الإسلام دخوله على المرأة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، يعني كان يخدم في البيت، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، أي الذي ليس له شهوة في النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه، وهو أي هذا الرجل ينعت امرأة، أي يصف امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم حينما سمع ذلك الرجل يصف المرأة وصفا لا يعلم ذلك الوصف إلا رجل، قال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخل عليكن هذا. فحجبوه عن الدخول عليهن. فحتى الإسلام منع المخنث من الدخول على النساء حفاظا على الأمة وعلى المجتمع. وإن الذي اطلع أو استطاع أن يطلع على قضايا وأفكار ومنهج هذا الذي كانوا يعدونه مؤتمر السكان والذي كانوا يجهزون له، والله إنني حينما اطلعت على تلك النصوص التي كانوا يصنعونها ليريدون الأمة تسير فيها، أقسم لك بالله كاد شعري أن يشيب. كانت هذه الأمة ستضيع ولو لم يكن لثورة 25 يناير حسنة، غير أنها قضت على هذا القرار الذي كان سينتظم ويطبق على الأمة في مصر، لم يكن له غير هذه الحسنة لكفت. فالحمد لله الذي يعمل لدينه. أيضا من الوسائل، من وسائل الحفظ وحفاظ المجتمعات، الحث على الزواج لمن استطاع. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. من استطاع الزواج فعليه بالمسارعة بالزواج حتى لا يقع في تلك الفاحشة، وحتى لا تسير الشهوة في بدنه فتجبره على الوقوع في المعصية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي تكاليف الزواج والقدرة على الزواج، القدرة البدنية والقدرة المالية والقدرة العقلية حتى يدير البيت ولا يهدم البيت، من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء حرف عطف يفيد السرعة، أي سارع بالتزوج ولا تتأخر، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. من وسائل الحماية أيضا الأمر بالاستعفاف لمن لم يستطع الزواج. من لم يستطع الزواج فإنه يستعفف. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وانتبه إلى هذه الآية العظيمة، الله تبارك وتعالى بيّن أن هناك صنفين من الناس: صنف استطاع الزواج فعليه بالمسارعة في الزواج، وصنف آخر لا يستطيع الزواج. فماذا قال الله له؟ أن يستعفف، أن يمتنع عن النظر إلى الحرام والاقتراب من الحرام. كثير من الشباب للأسف الشديد، وأكرر للأسف الشديد، إذا لم يستطع الزواج فإنه قد لا يعمل بعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي حماية ووقاية ومانع للشهوة. إذن انتبه أخي الشاب، حبيبي في الله، انتبه جيدا، إنك إذا لم تستطع الزواج، وأنا أعلم أنك لا تستطيع الزواج لكثرة المهور التي يصنعها الآباء، وأنا لي كلمة الآن مع الآباء، ولكن أكلمك الآن أقول لك أيها الشاب، إن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أمراك أنك إن استطعت الزواج فعليك بالمسارعة في الزواج، وإن لم تستطع فعليك بالصوم فإنه لك وجاء، حماية ووقاية. أيضا الله تبارك وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستعفف حتى ييسر الله تبارك وتعالى لك، ولا تلجأ لتلك العادة القبيحة، العادة السرية، الاستمناء. لأن الله عز وجل بيّن أن من لم يستطع الزواج فعليه بالاستعفاف، والنبي بيّن أن من لم يستطع الزواج فعليه بالصيام، وكلها تصب على مكان واحد ألا وهو الاستعفاف، أن تكون عفيفا وأن تحصن نفسك من الوقوع في تلك الفاحشة. ولم يأذن لك الله ولم يأذن لك رسوله بأن تفعل تلك الفعلة القبيحة الاستمناء، فإنها محرمة. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب الذي لا يستطيع الزواج على الصوم، لأن الصوم وقاية له من الوقوع في الزنا، حيث يعوده على سلوك معين من غض البصر فيتعود على ذلك السلوك العفيف فلا يقع في الزنا. ومن وسائل وقاية المجتمع من وقوع في الفاحشة وفاحشة الزنا تيسير الزواج، وهذا أقوله للفتيات التي تريد زوجا، وأقوله للآباء والأمهات، أقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله في أبنائكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير منكم ومن آبائكم وأجدادكم وخير من الناس جميعا، زوج رجل بامرأة بما تيسر معه من حفظ القرآن. وورد أيضا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل بامرأة بنعل ليس معه إلا حذاء فقدمه لها مهر، فكان ييسر الزواج. وقال لآخر التمس ولو خاتم من حديد، لم يأمره بالذهب ولا بالفضة ولا غير ذلك، التمس ولو خاتم من حديد. لذلك في المجتمع النبوي لم تجد إلا حالة أو حالتين فقط من الزنا، حتى هاتين الحالتين ماعز والغامدية هما اللذين جاء للنبي ليعترف على أنفسهما. مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، لأن تيسير الزواج فيه كان كبير. يكون ذلك بأحد أمرين: أن تعين الجماعة المسلمة من يريد النكاح والزواج بأن يقوموا بجمع المال حتى ييسروا لهذا الذي يريد الزواج أن يتزوج. قال تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الله يقول أن تزوج ابنتك للصالح وأنت تبحث عن الوظيفة وتبحث عن كذا وكذا وكذا، زوجها من الرجل الصالح. ماذا تصنع بتلك الوظيفة وذلك المال الكثير حينما بعد ذلك يخدع ابنتك أو يصنع فيها ويصنع؟ وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أيضا عدم المغالاة في المهور، فالغلو في المهور ليس من الإسلام في شيء، بل الغلو في المهور يتعارض مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، أي تيسير المهر، هذا من يمنها وبركتها. أيضا من وسائل الوقاية والحماية توقيع العقوبة الشديدة على مرتكب الزنا، ولا نتركه هكذا. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكما بينت أن الذي يقوم بذلك الأمر إنما هو الحاكم وليس أفراد المجتمع. ولما كان النص القرآني مجملا وعاما، أي في كل من زنى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم الزانيين المحصنين، فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن كما بينت في صدر الخطبة. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهنا يتبين لك أن الشريعة الإسلامية لا تتربص للناس وتنتهز فرصة أنهم وقعوا في معصية حتى تقيم عليهم الحد، بل هذا الرجل جاء بنفسه يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يلتفت بعيدا عنه. النبي يريد أن يرجع الرجل من حيث أتى، يريد أن لا يوقع عليه العقوبة. فدين الإسلام ليس دينا دمويا يتشهى بتعذيب الناس. إنه قد زنى، فأعرض عنه النبي، فتنحى الرجل لشقه الذي أعرض عنه، أي انتقل إلى الجانب الآخر. مرة ومرة ومرة فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بك جنون؟ أأنت مجنون أيها الرجل؟ إنك إن جئتني فإنني سأوقع عليك العقوبة، فإنك سترجم، فإنك ستموت، أبك جنون؟ ارجع. والرجل يصر ويقول: يا رسول الله إنني زنيت. فقال النبي: هل أحصنت؟ هل أنت متزوج؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فرزم بالمصلى فلم أي في المكان الواسع الذي يصلون فيه صلاة العيد. فلما أزلقته الحجارة زمز حتى أدركوه بالحرة فقتل. يعني لما أتعبته الحجارة خرج من الحفرة فجرى لينجو بنفسه وحياته، لم يكن يظن أن الأمر صعبا هكذا. فقام رجل فجرى خلفه فضربه فمات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تركتموه إذ فر؟ لماذا لم تتركوه ما دام قد فر بنفسه؟ أنظرت إلى معنى الرجم في الإسلام؟ ليس كما يدعي أعداء الإسلام. أخيرا، تجديد العقوبة على رمي المحصنات الغافلات دون برهان. كثيرا ما نجد ناسا امرأة تتكلم على امرأة أخرى وتقول: فلانة هذه تصنع كذا وكذا، وهي تغتابها وتقذفها وتقول عنها ما لم يكن حقا. فالإسلام شدد العقوبة على رمي المحصنات الغافلات بدون برهان. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انظر إلى هذا المنهج النبوي وهذا المنهج الرباني في الحفاظ على الأمة من وقوع الفاحشة لسلامة المجتمعات والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المجتمعات وخاصة مجتمع المسلمين من ظهور الفواحش فيها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.